سبحانك وبحمدك. قلنا عايزين نقرب ونقرب بالمناجاة ونقرب بعبودية ما أعظمها وما أجملها، عبودية اسمها التملق لله تبارك وتعالى. عايزك تحفروا في وجدانكم، وأنا بحب التعبير ده قوي عشان الكلام يبقى جوانا، الحديث الجميل العظيم اللي يمكن تكتبه بماء الذهب لما تشوف قيمته. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن في ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك إليهم. استناني بقى، دي كل كلمة من دول محتاجة تتكتب، شوف بقى أغلى من الذهب إيه. هيحبك لو كنت فيك صفة من الصفات اللي هقولها دلوقتي، أو لو تحليت بمعنى من المعاني اللي هخبرك بيهم. هيحبك مش بس كده، هيستبشر بيك. بالله عليك تتصور ان ربنا يستبشر بك من صفاته كده سبحانه وتعالى، يستبشر بعباده. وفي لفظ في حديث اخر يتبشبش، فيها معنى البشارة لمين؟ لصاحب المسجد. يتبشبش لما الواحد يدخل كده المسجد، ربنا سبحانه وتعالى يستبشر به. ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه يفرح بتوبة عبده ويفرح بإقبال عبده، فيحبهم يستبشر بهم. التالتة دي بقى شوف انت هتقدرها بقد ايه، يضحك إليهم. مالها دي؟ أصل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث تاني قال ومن ضحك الله إليه في موطن فلا حساب عليه. أبشر، تدخل الجنة بغير حساب، لا يقرر على ذنوب ومعصيه ولا يفضح يوم تبلى السرائر، تدخل الجنة بلا حساب. يا رب والسامعين، يا رب يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. تعال بقى نشوف صفة التلاتة. صفة التلاتة، أول واحد فيهم ناس كانوا في سفر، فلما دب الليل وهم مسافرين طول النهار تعبانين وشقيانين من السفر، جم بالليل فكل واحد منهم راح في الحال راح في سبع نومة، وبقي هذا الرجل في وسط الناس دي كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه فقام يتملق ربه. يتملقه يعني يتملقه، هو ده اللي احنا عايزين النهاردة، وده محل الشاهد. قام قال ما اقدرش افوت الليلة دي من غير ما اكلم حبيبي، ما اقف بين ايدين سيدي ومولاي، ما اقدرش الليلة تعدي من غير ما قلبي يحس بقربه، ما اقدرش الليلة تعدي من غير ما اخطو الخطوة ليه. فيقوم يتملق يعني يقعد يثني، فيقعد يثني على ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلت لك في قصة سيدنا موسى وفي قصة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة. فيقعد الواحد يثني ويحمد ربنا سبحانه وتعالى بالمحامد، يتملقني. فده أول واحد، وده اللي ينال التلات جوائز، يحبه ويستبشر به ويدخله الجنة بغير حساب لأن ربك بيضحك. وبمناسبة يضحك، في حديث بعض العلماء اختلفوا تصحيحه وتضعيفه، إن أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أوى يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب خير من رب يضحك خيرا. عمرنا طالما ربنا بيضحك ما حينالنا الشر، لن نعدم الخير من رب يضحك. مين رقم اتنين؟ رقم اتنين برضو قائم لليل، ده هيعمل ايه؟ ده بيحب زوجته جداً، ويجلس معها عند الليل، ينام معها على فراش واحد، على فراش وطيء، وزوجته امرأة جميلة ويحبها، فيغلب شهوة نفسه فيقوم وينفض الغطاء من على جسده، يرفع كده، يقول في الحديث ثار عن وطائه. يعني ايه ثار؟ يعني اعلن الثورة عن النوم دلوقتي، يرمي الغطاء ويقوم يتوضأ ويقف بين يدي الله. فعشان المجاهدة دي وعشان المعنى ده، يا هو انت تركت شهوتك من اجلي؟ يقول الله له ذلك، فيحبه الله عز وجل في هذا الموطن. شوفوا الثالث بقى، ناس في معركة من المعارك وواقفين، فحيشتد القتال، فحيجري الناس من غلبة العدو عليهم، فيقف هذا ولا يفر ولا يتولى، ويقف يحامي، إما أن ينال أنه يصد جيش العدو، وإما أن ينال الشهادة فيحامي بجسده. وده يبقى منطبق على كل واحد بيرفع راية لإعلاء دين الله وكلمة الله في الأرض، إما أن تبلغ، وإما إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. محل الشاهد طبعا الحالة الأولانية، الحالة الأولانية اللي هو مين؟ اللي بيتملق ربنا سبحانه وتعالى. ده من أدب الدعاء الغائب. يعني للأسف الشديد إحنا محتاجين نتعلم ندعي صح، عشان لما هندعي صح المعاني اللي احنا بندندن حواليها دي هتبقى في قلوبنا، هنستشعر قرب وهنعرفه. مش احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال عايزين تعرفوني، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. فعشان تعرفه ترفع ايدك وتناجيه. تعمل ايه بقى؟ انا مش عايزك تبتدي في دعائك على طول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، لا لا لا، أنا عايزك تثني، أنا عايزك تقعد تحمد ربنا حبة كده. ودي الطريقة اللي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وعندنا الأدلة من الكتاب والسنة اللي بتحثنا على إن احنا نتملق ربنا ونثني عليه. ربنا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أهو فادعوه بها. العلماء قالوا الدعاء على نوعين، دعاء ثناء ودعاء طلب. اكتب معايا دعاء ثناء ودعاء طلب، علشان بعض الناس بيشكل عليهم بعض ألفاظ الأحاديث لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا أبلغ الدعاء، أبلغ الدعاء، يبقى هيبتدي بقى يقول دعاء بقى يبقى اللهم كذا، بعدين يقول أن العبد يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو نحو هذا، فيقول محام ثناء مش دعاء طلب. أصل الدعاء نوعين، تحفظها بقى، دعاء ثناء ودعاء إيه؟ ودعاء طلب. دعاء الثناء اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده، اللي انت تقعد تثني على ربنا كتير وبعد كده تقول مسألتك، فيبقى من أبلغ ما يكون. ربنا أمرنا أن احنا ندعوه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وتقول الاسم اللي مناسب لطلبك، يا كريم يا جواد يا أكرم أكرمني، يا رحيم يا رحمن ارحمني، يا علي يا أعلى أعلي قدري عندك يا رب، وهكذا، يا وهاب هب لي. تقعد تقول الاسم اللي مناسب للطلب اللي انت عايز تطلبه. فده اول معنى، انه الواحد مننا يثني على الله عز وجل بالذات باسمائه الحسنى وبصفاته العلى. الطريقة دي هي طريقة الانبياء، وتعالوا نشوف الايات اللي ذكرت في القرآن بتجسد نفس المعنى ده، انه يبتدي الموضوع بثناء وبعد كده يأتي الطلب. ربنا سبحانه وتعالى علمنا دعاء سيدنا إبراهيم الوارد في سورة إبراهيم، قوله سبحانه وتعالى ربنا إنك تعلم ما وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. شوفوا ابتدى ازاي، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، بيثني على ربنا ان ربنا هو اعلم بينا من انفسنا، يعلم سرنا وبواطننا ويعلم علانيتنا وجهرنا سبحانه وتعالى. فابتدى بالثناء بصفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانك وتعالى عليم بكل شيء، سميع لكل شيء، بصير بكل شيء. وبعد كده يبتدي يكمل ثناؤه على ربنا سبحانه وتعالى فيقول الحمد لله، أحمدك يا رب واشكر فضلك علي يا رب يا منان، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. شوفوا هو مستشعر النعمة العظيمة دي، اللي الواحد في نعم كده، هي دي النعم اللي بتبقى مترسخة في وجدان الواحد اللي بيقول عليها يا من انت كريم يا رب. فبيقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وصفوا بثلاث صفاته، علمه سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، إنه سبحانه وتعالى الوهاب الذي يهب من يشاء ما يشاء، وثالث صفة إن ربنا يسمع دعاء من يدعوه. وبعد ما يقول الثناء يبتدي في الرجاء وفي الطلب، فيبتدي يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. يا رب من علي بإني أبقى دايما موصول بيك، اجعلني ممن يقيم الصلاة، ما الصلاة هي أعظم الصلات، عشان كده دعا بإنه ما يتحرمش من القرب، ما يتحرمش من لذة وجنة القرب. فقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وكمان أهلي وولادي يا رب ما تحرمهم من المعنى العالي الغالي الثمين ده. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ويا رب يا رب لا تردني، يا رب تقبل دعوتي. فشفتوا سيدنا إبراهيم علمنا ازاي نثني على الله ثم نطلب منه سبحانه وتعالى. هو برضو والخليل ليه معانا وقفات، أصل بلم بنتكلم في الحب يبقى سيدنا إبراهيم لازم يجي معانا في كل مرحلة وفي مشاهد معينة. اسمعوه وهو يناجي الله ويثني عليه، وأنا كنت بسميها مناجاة الخليل اللي هي أعلى وأعذب ما يكون. تعالوا نسمع ونسمع قلوبنا المناجاة دي بإحساس تاني ومختلف. يقول سيدنا إبراهيم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا أتى الله بقلب سليم. شوف هي طالعة من جواه ازاي، وحس معايا بالياء دي وهو بيقول الذي خلقني خلقني فهو يهدين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يقولوا ما قالش والذي هو يمرضني، ما نسبش إلا الخير، والخير لك والشر ليس لك سبحانك وتعالى يا رب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. فحاسين لما الواحد يبقى بيحب قوي فيبقى بيحاول ينسب نفسه المحبوب، حبيبي سيدي، لما ربنا يقول وهم يكفرون بالرحمن، اللي بيكفروا بالرحمن، اللي الدنيا خدتهم، اللي بيعتقدوا في ربنا اعتقاد فاسد، فيقول قل هو ربي، هم يكفروا بالرحمن لكن هو ربي سبحانه وتعالى، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو قالوا إن ربنا لي ولد، لو ربنا لي ولد، أنا أول واحد حعبدك يا رب، أنا بحبك يا رب، أحبك بصفتك وبأسمائك يا رب، أنت اللي خلقتني وأنت اللي هديتني وانت اللي اطعمتني وانت اللي بتسقيني وانت اللي بتشفيني لما امرض واذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. لما قعد يثني الثناء العالي والغالي ده قال والذي اطمع، يا رب اقبلنا يا رب، طمعانين فيك يا رب، طمعانين في رحمتك يا رب، طمعانين ان انت تغفر لنا يا رب، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبعد ما اثنى وتملق ربنا قال رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. قالوا الحكم هنا النبوة، الحكم هنا المنزلة عند ربنا سبحانه وتعالى، رب هب لي حكمة والحقني بالصالحين. فدعا رب انه يتقرب لربنا سبحانه وتعالى، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ويا رب عملي، ويا رب ندعي احنا كمان لنا كلنا يا رب انه يكون لنا عمل يا رب يضاعف بأجرنا يا رب، يا رب الحلقات دي يا رب الدعوة دي يا رب كل من يساهم فيها يا رب يا رب تبقى في ميزان وتبقى لسان صدق في الآخرين، يعني ان الواحد تبقى ليه آثار، الآثار دي تضعف أجره من بعد ومن بعد الوفاة. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. يا رب اجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى يا رب، وفي رفقة النبي محمد يا رب، واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي يا رب، اغفر لكل أهالينا ووالدينا يا رب، اغفر لهم وارحمهم يا رب، ارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا حينفع مال ولا حينفع جاه ولا حينفع أولاد، إيه اللي حينفع؟ القلب ما يتحرمش، القلب يبقى سليم، يبقى سالم من كل شيء. وحيبقى سليم إمتى؟ لما تتزرع فيه بذور محبة ربنا. عايزين واجبنا إن إحنا نقوم بالتجربة العملية دي، عايزين نحفظ الآيات دي ونثني بها على ربنا سبحانه وتعالى. عايزك تقوم الليلة يا ريت بالدعوات دي، بدعوات الخليل، وتناجي بها ربنا سبحانه وتعالى، وتسكب في قلبك المعاني العالية اللي فيها، وتتملق ربك، وتبقى محتسب إنها يا رب تكون سبب في عتق رقبنا من النار، وفي أن ندخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قولوا آمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يجعل هذا في ميزاننا وميزانكم إن شاء الله تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.